التصق به ولا ويمنع وصول الماء إلى البشرة، لا بد من إزالته، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان جبس أو إسمنت أو بوية أو من الأشياء التي تلزق في الجسم وتمنع وصوله إلى البشرة، أما إذا كان مجرد لون فقط ولا يمنع وصول الماء فلا حرج في ذلك. فهذا معنى قول المؤلف وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. سيأتينا إن شاء الله بحث متكامل عن الجبيرة، عن الجبيرة إذا حصل الإنسان حادث نسأل الله السلامة وانكسرت يده أو انكسرت رجله ووضع فيها جبس كيف يعمل، أو وضع فيها أعواد كيف يعمل، هذا يسمى بالجبيرة. ما هو الحكم سيأتينا إن شاء الله فيما بعد. نعم. وانقطاع موجب وانقطاع موجب الذي يوجب الوضوء ما هو؟ الحدث. وانقطاع لابد قبل ما يتوضأ الإنسان قبل أن يتوضأ الإنسان لازم أن ينقطع الموجب للوضوء، بمعنى إذا كان ينزل منه قطرات بول لا يصح أن يتوضأ، بل ينتظر حتى تنتهي قطرات البول ثم بعد ذلك يتوضأ. أما لو توضأ والموجب للوضوء لم ينقطع فوضوءه غير صحيح. فمن شروط الوضوء انقطاع موجب الذي يوجب هو خروج البول مثلا أو خروج الغائط أو ما يخرج من جسمه من أمور تنقض الوضوء، الخارج الفاحش النجس من الجسد إلى آخر. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وانقطاع موجب. نعم. ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار ودخول، وللوضوء أن ينتهي من الاستنجاء وأن ينتهي من الاستجمار ثم بعد ذلك يتوضأ. نعم. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرض، من حدثه دائم لابد دخول الوقت، من أراد أن يتيمم لابد دخول الوقت. لو تيمم الإنسان مثلا لصلاة الظهر ثم بعد ذلك جاء وقت صلاة العصر ولم يحصل منه شيء حدث، فنقول لابد أيضا أن تتيمم مرة أخرى، لأنه يبطل التيمم بوجود الماء أو بالقدرة على استعماله وبمبطلات الوضوء وبخروج الوقت فهنا من حدثه دائم لا بد من دخول الوقت، ما يكفي أن يتوضأ لصلاة الظهر ويصلي بها العصر أو يتوضأ لصلاة العصر ويصلي بها المغرب من حدثه دائم، لا بد من دخول الوقت. فقال هنا ودخول الوقت لمن حدثه دائم. نعم. فإن وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه وغضب، لأن الإنسان إذا غضب من السنة أن يتوضأ، لأن الوضوء يزيل عنه الغضب ويعيد له ما ما ما ما, ما هو بحاجة إليه من فكر وروية. فالغضب من الشيطان، إذا غضب الإنسان يتوضأ، فإذا توضأ هدأ باله وارتاحت نفسه وعاد إلى رشده وصوابه. نعم. أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه. Thank you.